بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم بكل صراحة. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن مرض سمه سم، سمه جريمة خفية تنتشر في المجتمع بصمت، تعاني منها كل المجتمعات المتحضرة والمتخلفة، الإسلامية وغير الإسلامية. كل الأمم اليوم تعاني من العدو الذي سوف نذكره في هذه الحلقة. خطره شر مستطير، إن أصاب هذا المرض أو قل الداء، إن وقع فيه واحد من أفراد الأسرة ربما الأسرة كلها تعاني. المرض ربما يعاني منه المريض نفسه، لكن هذا المرض غير، الأسرة كلها تبتلى، تبتلى يمكن مو سنة ولا سنتين، يمكن طول العمر إذا أصيب واحد من أفراد الأسرة بهذا المرض. علاجه صعب لكنه موجود. نتكلم الليلة عما يسمى بالمخدرات. المخدرات ليست كلمة نقولها وينتهي الأمر. وليش الآن بالذات أتكلم عن هذا الموضوع؟ أتكلم عن هذا الموضوع لأنني في الفترة الماضية كثرت الأسئلة لي وكثرت الشكاوى من بعض الأسر، وجلست مع الكثير من المدمنين في الفترة الماضية، رأيت المعاناة الشديدة، والله الشديدة، من أسر كثيرة للأسف. خايف أحد يدري عنها، لأن المشكلة فضيحة، فضيحة لو الناس درت أن واحد من عيالنا يتعاطى المخدرات، من يتزوج منهم؟ من يزوجهم؟ من يزورهم؟ من يقرب عياله منهم؟ الناس كلها تقاطعهم وتتكلم عليهم. مشكلة كبيرة يا جماعة. المشكلة وصلت إلى أن الناس بدأت في بعض المجتمعات في قصص، ناس قتلت أقرب الناس لها، ولد ذبح أمه، ذبح أمه. يمكن شفت الصورة اللي وريناكم إياها أيام رمضان مع الشيخ عباس بتاوي، قتل أمه لأنه ما أعطته الفلوس، وبعد ما قتلها وجد بعض الأسنان الذهبية كسرها من أمه وهي ميتة، وأخذها ليبيعها ويشتري بها المخدر. تخيلوا، تخيل يوم من الأيام الناس في مجمع تجاري بدأوا يتجمعون في مكان معين، الناس كلها قاعدة تتجمع، صاير تذهب أنت تشوف الناس متجمعة، شو اللي صاير؟ يقولون لك في واحد داخل الحمام أجلكم الله وجدوه ميتا. شو في ميت؟ ميت لأنه كان يتعاطى إبرة فيها مخدر وأخذ جرعة زائدة وأهلكه الله جل وعلا. وين؟ عند المرحاض، في مكان النجاسات، في موطن الشياطين، قبض الله عز وجل روحه. أي خاتمة أسوأ من هذه الخاتمة؟ أنا قبل تقريبا أسبوعين في أحد برامج أنشطة ركاز التوعوية كنت مع الشيخ بدر الحجرة في مجمع سليل الجهرة، والمحاضرة فيها جمع غفير من أهالي الجهرة ما شاء الله عليهم، يحبون المحاضرات كعادتهم. بعد المحاضرة أنا والشيخ بدر قامت واحدة امرأة على عكاز ما تقدر توقف إلا على عصا، مو لكبر السن، لا، فيها مرض، متغطية ما حد يشوفها. قالت لي يا شيخ أبي أتكلم. قلت تفضلي. سكت الميكروفون وتكلمت. قالت أنا كنت مدمنة مخدرات، وكاد مستقبلي، بل ضاع مستقبلي كله، لولا أن الله لطف بي لمت منذ زمن، لكن الآن رجل ما أقدر أمشي عليها، هذا من رحمة الله فيني، بس إني ما مت، إني المشي ما أقدر أمشيه اليوم. تقول أنا ما عندي أسرة، أنا ما عندي عيال ولا زوج ولا شيء، أنا ضاع مستقبلي خلاص، أنا انتهيت. بس حبت أنا تتكلم علشان تنبه الناس لا حد يمشي في طريقي هذا. بعدين قالت السبب، تقول أنا أمي تركتني وأنا صغيرة، أمي يظهر أن أبوها توفي أو طلقها ورمتها عند امرأة أخرى تربيها، فهي لم تجد أما حامية ولم تجد أسرة مستقيمة، ما وجدت بيئة حامية، ضاعت البنت، تشردت البنت، لم تجد إلا فخا يسمى المخدرات. بينما يفرح الآباء والأمهات بأولادهم إذ تفوقوا بدراستهم أو أكملوا ثانويتهم أو دخلوا الجامعة، فرح الأب، استبشرت الأم، عاشوا في سعادة أن ابننا ما شاء الله دخل الجامعة، فجأة تدهورت حالة ابنهم. ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ ابننا بدأ يرسب، ابننا بدأ يتغير، ابننا بدأ يكثر من النوم حتى الدوام ما يذهب، ابننا فصل من الجامعة، ابننا تغيرت صحته. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ ما هي إلا شهور أو سنوات إلا ويكتشفون ابنهم إما جثة ملقاة أو في سجن من السجون. من الذي ضيع الأبناء؟ من الذي ضيع الأسر؟ من المسؤول؟ الحلقة الليلة راح نتكلم بكل شفافية، وراح تشوفون صوت صورة حية، مدمنين متعافين يقولون لنا السبب، شلون طاحوا بالإدمان، شلون نجاهم الله عز وجل. أول تقرير راح يكون أحد المعالجين المتخصصين، مدير لجنة الهداية. لجنة الهداية لجنة كويتية، هذه اللجنة متخصصة في الوقاية من المخدرات، يشرف عليها الشيخ الدكتور طارق الطواري، ومديرها الأخ جمال أبو حسين اللي راح تشوفونه الحين، هو متخصص منذ سنوات طويلة في علاج المدمنين والناس المرضى بهذا المرض. رجل احتسب نفسه لله جل وعلا وهو مدير هذه اللجنة المباركة ويتابعة لمبرر طريق الإيمان. خلينا نشوف بعض خبرته في هذا المجال عشان نبدأ في هذه الحلقة. ومثل ما قلت لكم، الليلة نحط إيدنا على الجرح وخلنا نشوف من السبب وشنو السبب اللي طيح هؤلاء الأبناء. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. خلينا نشوف التقرير. كنت الإدمان في الكويت مشكلة قديمة جدا، تقسم إلى ثلاث مراحل. مشكلة ما قبل الغزو، وكان طبعا المسألة خفيفة جدا حتى سن الإدمان كان سن كبيرة. بعد الغزو طبعا انتشر الإدمان بطريقة كبيرة جدا، وكان الغزو أحد أسباب، طبعا أحد أسباب الإدمان هو الغزو. المرحلة الثالثة هي مرحلة ما بعد 96، هي مرحلة انتشار الهروين عن طريق الحقن. طبعا أسباب متنوعة، أسباب بيئية، أسباب أسرة، أسباب اجتماعية، أسباب اقتصادية، بسبب دخول الوافدين بطريقة غريبة جدا، بسبب وضع الكويت المالي وطمع الآخرين بالحصول على المال السريع، البيع السريع في الكويت، لأن الهروين يباع بالكويت بأسعار خيالية جدا، أغلى من الذهب. يعني جرام الذهب 9 دنانير، جرام الهروين يصل مرات 100 دينار. أنا عندي شاب عمره حاليا 20 سنة، عمر سلسلة إدمانه، جدة كان مدمن وجدته كانت مدمنة، أبوه أدمن، أمه أدمنت، حاليا هو مدمن. الجد مات جرعة زايدة، الجدة ماتت بسبب تعاطي الحبوب، حب الطب النفسي. الأبو مات بالجرعة الزايدة، الأم ماتت بالجرعة الزايدة، الآن ولد اللي هو الحفيد مدمن. هذه السلسلة، هل هذا ضحية؟ هل هذا مجرم؟ هل سبب إدمانه إيش؟ عاش في بيئة كلها مدمنة، شاب عمره 11 سنة يدمن على الحبوب ثم الحشيش، في المدرسة هو عمره 11 سنة، يأخذ حبة مصاحبة ويبدأ بعدها سيجارة، بعدها خمر، حتى وصل لمرحلة الهوية. أهله ما اكتشفوا أنه مدمن إلا بعد ما وصل عمره تقريبا 20 سنة، 19 سنة 20 سنة، أي بعد 7-8 سنوات من إدمانه اكتشفوا أنه مدمن. يعني شو الرقابة؟ جهل الأهل، هذا سبب، لأن الأهل ما يدرون هذا الولد مدمن، ما يعرفون أعراض المدمن، أعراض الشاب المدمن. هذه كلها أسباب، الصحبة، المدرسة، الحي، الأهل، جهل الأهل لأبسط أبجديات المخدرات. فهذا مدمن أوقع صاحبته بالإدمان. ومع الأيام طبعا هم بالصيف يروحون يسافرون أحد الدول العربية، فأعطاها مبلغ من المال وقال لها أنت يا يبي معاش الحبة الفلانية. المشكلة حالة أنا كنت موجود فيها وشفت الحالة هذه قدام عيني، مرأة أدمنت بسبب زوجها خلاها تدمن عشان تروح تجيب للمخدر. إذا انقطعنا، لأن مرة سهل تحصل على مخدر، فالمدمن ممكن يسوي كل شيء. طبعا احنا ما نقول كل المدمنين، ولكن الهروين يعني إدمان الهروين يوصل الإنسان إلى حالة قبيحة جدا، إلى حتى يفقد بعض المرات حتى الغيرة عنده، لدرجة أنه أوقع أخته في المخدرات ثم بعدها يأخذها إلى الشقيق بصفتها صاحبته وليس بصفة أخته، حتى تمارس فاحشة وتحصل على الجرع المخدر وتعطيه. أحد متعاطين المنشطات الأنتي فيتامين اللي هو كابتيجون، تخيل يوصل لحالة الوسواس القهري، انه يشك في اهله، يشك في امه، يشك في اخته. انا عندي حالة طلعت اخته الساعة 1 بالليل بملابس النوم، فتقول ما ادري وين اروح، دور جمال يمين ضربه ما ادري وين اروح، طقت باب جيراننا وفتحوا لي الباب وشافوني بالشارع. تقول انا صار لي سنة الحين ما اقدر احط عيني بعين جيران، لان شافوني بملابس النوم. هذه بسبب ايش؟ البنت ما فيها شيء، بالعكس ملتزمة وحاضرة للقرآن، احنا عرفها زين البنت هذه. ولكن المخدر اوصل هذا الرجل او الشاب هذا لانه يشك في اخته. فالمخدرات عالم قبيح جدا، عالم اسود، يعني عالم كل ما تخيل من فواحش موجودة فيه. تخيل المدمن إذا قطع من المخدر وما عنده فلوس يشتريها، كل حب دائرة يقول كل شيء يسويه، ممكن يسرق، ممكن ينصب، ممكن يعمل أي شيء. لدرجة إحنا عندنا واحد الحين عارفه تو قبل إحنا المسجد نسولف عنه، قام بدأ يطر الحين، ممكن يبوق في البيت، يبوق ذهب أخته، يبوق ذهب أمه، ذهب زوجته، ممكن يبيع أي شيء في البيت. واحد من الشباب يبيع مخدرات، هذا سوده هو بنفس التاجر سولف لي إياها، يقول دق علي واحد يبي جرعة، قلت أنا يومها أبيع جرعة بسيطة يعني جرامات، نص جرام، ربع جرام، فأوصل للبيت. يقول دق علي صاحبي فوديته للبيت جرعته، توقف عند الباب يعطيني فلوس أخذ الجرعة وأمشي، أخذ الفلوس وأمشي، أعطيني الجرعة وأمشي. يقول فتح الباب قال لي لحظة ليش طول علي شوي ولا أبي رضيع، طول الرضيع. شق والله ما عندي فلوس، خذ هذا رهنة عندك وإن شاء الله. طبعا الريال هذا هو وزوجته اثنين مدمنين، وهذا الولد الرضيع عندهم. يقول أنا وقفت أنا أبيع مخدرات ولكن وقفت متبلم محتار شو أسوي شنو. يقول خدت الولد منه مو عشان أبيع الولد، شو أسوي في الولد أبيعه شو أسوي فيه، بس لأن هذا حقير. يقول أنا تاجر مخدرات هذا حقر مني، حسيت إنه هذا حقير. يقول خدت منه الولد وقفت الجرعة ودست الولد البيت. يقول خليت عندهم يومين ها بعد رجعت له مرة. شوف لدرجة إنه يتخلى عن ضناه ويبيع ولده أو يرهن ولده عشان مخدر. لكم بالله اي حياة هذه؟ اي حياة الانسان اللي يبيع ولده علشان حبة مخدر او عشان ابرة، يبيع عرضة، يبيع هلا، يبيع، شنو الحياة هذه؟ هذه حياة؟ هذا والله تراب احسن له من انه يشم الهواء. لكن للأسف مثل ما قال الشيخ ابو حسين المعالج اللي من عشرات السنين، للأسف المدمن احيانا عشان الحبة والابرة ممكن يسوي اي شيء. يا جماعة بعد هذا نسأل إنه والله الحشيش حرام ولا حلال، ولا الحبوب هذه حلال ولا حرام، ولا الهيروين حلال ولا حرام؟ بل لازم نسأل يا جماعة شنو السبب اللي قاعد يخلي الأعداد المدمنين تتزايد، وليش الناس يقعون ضحية في حياة أتعس حياة ليش يطيح فيها أصلا؟ هذا راح نعرفه بالحلقة، وشلون الخطوات الأولى اللي طاحوا فيها المدمنين راح يشوفون بعد الحلقة مدمنين على الهواء، راح تشوفونهم عفوا مو على الهواء بتقارير مصوره راح تشوفونهم صوت وصوره شلون طاحوا بالادمان، علشان الواحد فينا يتعلم ويتقي. وانا باشكر جمعيه بشائر الخير وعلى راسهم الشيخ عبد الحميد البلالي اللي منذ عشرات السنين جندوا انفسهم في هذا الباب، وكل اللجان والجمعيات، الجمعيه الوطنيه للمخدرات وغيرها من اللجان وبعض الادارات في وزاره الداخليه ايضا، ابي اشكرهم. الكل قاعد يعالج، لكن يا جماعه الاعداد قاعد تزايد، شنو السبب راح نعرفه ان شاء الله في هذه الحلقه. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. تخيلوا هذا المنظر وهذا المشهد يتكرر ترى في اكثر من مكان واكثر من بلد. الاسره قاعده، العيال في البيت، الاب والام في غرفتهم ولا في الصاله، اسره عاديه قاعدين في البيت، فجأة واليهال قاعدين، الباب يتبطل بقوة، الباب إما يكسر أو يطقون الباب، واحد الخادمة تفتح الباب أو غيره، ويندفع بعض الرجال داخل الشقة، داخل الفيلا، داخل البيت. طبعا الأولاد يصرخون، طبعا الأب يقوم يبي دافع. الأب لما يشوف ويدري إنهم مباحث شو يسوي؟ ينحاش ويخلي زوجته وعياله، يبي الآن الفكة، يبي يتلف اللي داخل، لا زوجته تدري ولا عياله يدرون. هو الحين يبي الخلاص، اما يهرب بملابس البيت او انه يقفل على نفس الباب علشان يتلف اللي داخل، او انه يمسك. وتخيل المنظر والعيال قاعدين يصيحون يبكون، والشرطه تمسكه، والمباحث اكسروا وطلعوا اغراض من البيت، والام قاعده تغطي الاولاد تخشهم علشان لا يشوفون منظر ابوهم اللي ما راح ينسونه طول العمر. شنو شافوا؟ ابوهم انطق، ابوهم تكلبج، ابوهم انمسك، ابوهم يمكن صفقوه، ابوهم طقوه، اليهال قاعد يبكون ليش ابوهم ينطق؟ ما يدرون. تخيلوا الاب وهو قاعد ينجر ومسكوا الجرعة اللي داخل عنده أو الكمية اللي خاشها قد يكون تاجر. تخيل هو قاعد ينجر وقاعد يطالع عيالة ينادون أو قاعدين يصيحون ليش تطقون أبونا، يبا ليش يسوون فيك كذي، يبا وين رايح، يبا تعال. تخيلوا هذا المشهد، ترى هذا مو مرة يصير، يصير مرات مع تجار أو مدمنين للأسف ما رأوا حرمة بيوتهم، ما رأوا حرمة أهاليهم، الواحد زوجته ولا عياله ولا راح تشوفون الحين مدمن الله هدا الله تابع عليه، والحين قاعد يحاول يصلح غيره هذا المدمن، لكن قاعد يتكلم بكل شفافية ليش أدمن وشلون تغير وشنو كان وضعه وشنو صار وضعه الحين. أنا أبي كل مدمن راح يشوف اليوم في التقارير هذه، أبي يا جماعة نشوف شنو السبب اللي طاح فيه علشان نشوف ندير بالنا على عيالنا، ندير بالنا على أزواجنا على أخواننا على أهلنا. يعني تخيلوا يا جماعة شاب بعمر الزهور، ايش قال الشيخ أبو حسين؟ عمره 11 سنة طاح أدمن، لا تقول كلها حشيشة كلها سيجارة، احنا على بالنا التدخين اليوم سهل، التدخين هو البداية، الخمر هو البداية، هذه الأشياء اللي تطيح الناس في السموم اللي ما يقدر يطلع منها إلا إذا شاء رب العالمين. خلينا نشوف هذا المدمن وكيف هداه الله، والصوت يمكن ما يكون واضح لأن احنا مغيرينه، حاول تسمع الكلام اللي قاعد يطلع من قلب أخونا، وأسأل الله أن يثبته على الهداية. بدأت عمري تقريبا 17 سنة ولا تقريبا 30 سنة وأنا تعاطي، أول ما دخلت عالم المخدرات والإدمان وأنا ما أدري إنه قاعد، يعني ثلاث شهور تعاطى هيروين ما أدري إنه هذا هيروين، عانيت صراحة وتبهدلت. فأنت لما تتعاطى خلاص المشاعر والإحساس والغريزة هذه داخلك تموت، والله المخدرات طالما إنك تتعاطى لابد إنه يجي لك يوم لابد إنك تبيع. أنا شقلت من حسابي مو هدفي إني أبيع، هدفي إني ما أنقطع. أخواني دروا واستروا علي، يعني علم ما علموا أبوي، مثل 1000 اللي كانوا ماخذينها عار ما كانوا عارفين إن هذا مرض، ولا كانوا يعني لما أدخل مصحة ولا أدخل مستشفى إن يراجعون أخصائي ولا هذا، لا كانوا ماخذينها عار وتكتم تام، ما نبي أحد يدري، ما نبي أحد يعرف، ما نبي الموضوع هذا. كنت يعني أستقل يعني طيبة إخواني، تعطيني فلوس تدبر لي، لا تروح تسلف لي، لا تخليني ما يجن، تبيني أروح أقول، تبيني أسوي، يعني كنت أستغلهم بالوضع هذا. أنت عالجت برا الكويت، عالجت السعودية يمكن أكثر من مرة، عالجت يعني بألمانيا، عالجت بلندن، فكرت بموضوع إنه يعني إنه نستمر بلجنة، طبعاً اللجنة أعطتني دوافع كثير يعني إني أستمر وإني أثبت يعني جهدي وهذا، وإني يعني أرد أصلح بدارة كنت أخذت يعني. مو ناس قبل يعني قبل يعني كانوا يضايقون مني، كانوا يضايقون من جيتي، كانوا يعني الحمد لله الحين تغير الوضع، قمت ادخل يعني دورات عن طريق اللجنه الوطنيه لمكافحه المخدرات يعني، واستفدت كثير منهم يعني صراحه، دورات حلوه يعني ومفيده يعني، اكتسبت مهارات، اكتسبت منها يعني شغلات كثيره يعني. اتمنى يعني ان الدوله يعني تلتفت حق المشكله هذه، يعني المشكله هذه منتشره في الكويت الصراحه بشكل يعني سهل جدا، بشكل مو طبيعي يعني، له طريقه يعني طريقه ما حد سواها يعني. والله نصيحه حق اللي ما دخل بعالم الادمان يعني ان الشغله هذه ما يجربها يعني، ولا يفكر انه يجربها، لان فعلا يعني ان جربتها بس مشيت وياك، هي تعبها ويعني تكره، ما اعتقد انك تكرهها، فراح تبهدل يعني، راح تبهدل حياتك اخر شيء، يا سجن يا موت. واللي لا زالوا يتعاطون يعني يفكر انه يعطي نفسه فرصه، يفكر انه يعني يلتحق باللجان اللي موجوده الديره، يفكر يدخل المستشفى يبطل، يعطي نفسه فرصه يجرب ياخذ حياه حلوه بالعكس يعني. مشكلة في التفكك الأسري أحيانا، المشكلة لما تكون الأم مشغولة لأنها في وادي والأب في وادي ثاني والأولاد ما يدرون عن فوادارهم، ولا الأب ثري لأنه ثري عياله معطيهم فلوس وسايق تحت إيدهم ورايحين وطالعين ومسافرين وكل بلد يروحون له، والحساب مفتوح اللي يبون يحصلون عليه، ولا في رقابة ولا في حساب. مشكلة. المشكلة الثانية أحيانا لما الإنسان حتى لما يقط ولده في المدرسة يظن أن المدرسة خلاص أمان، يعني صح في إدارة وفي وزارة التربية وفي مدرسين، لكن ما يقدر يضمن لك المدرس أن 30 طالب اللي في الصف كلهم زينين، هذا ما حد يضمنه، لأن الولد هذا الله أعلم من أي بيت طالع. المدرسة تحاول، وأنا أدعو المدارس أنها تكثف التوعية في مدارسها، المديرين والموجهين خلي يشدوا حيلهم من نشاط طلابي، وجزاهم الله خير مأدين دور، لكن ترى ما حد يضمن لك ولدك لما يكون في المدرسة. حاول تسأله من ربعك اللي تطلع وياهم بعد المدرسة، اللي تقعد وياهم، من عياله، اسأل عنهم. صليت الظهر يا ولدي في المدرسة ولا ما صليت؟ اغرس في قلب ولدك الإيمان والتقوى، علشان باسل لما يقول له واحد كلها زجارة صير ريال، يقول له لا، الرجولة بزجارة، الرجولة أن يتغلب عليها، مو الرجولة أني أدخنها أصلا. شوفوا هذا الشاب اللي كان مدمن، شوفوا بأي سن أدمن، وشوفوا كانت حياته أصلا، وشوفوا يا جماعة وين أدمن وشلون، وأثر الصحبة السيئة يا جماعة. قاعدين نقول لكم أخطر شيء، واحدة نزلت رسالة على الاسم اس تقول أنا زوجي خلاني أدمن. ألم يقول النبي إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه تبعن أخلاقه؟ واحد للأسف يشرب، أو أن إنسان سيء لا صلاة ولا دين، شلون زوجة تقول المسكين أدمنت والسبب هذا الزوج وانتهى مستقبلها إلا إذا شاء الله. خلينا نشوف هذا التقرير وأحد المدمنين التائبين. بديت عمري 11 سنة، كان قاتل من فوسطة، شفت واحد من الشباب كان يحشش، شفته أول مرة ما قال لي طبعا شو قاعد يسوي، عبالي أنا أيام في سيارة عادية. ثاني مرة قلت لا والله قلت على أبي هذا من قبل سربل، فإن ما تقدر علي قلت على أبي والله. ثاني طلع لي واحدة تعمرها جت لي إجازة 4 أو 5 سنوات، هذا أول سبب الحين مو راقي. ثاني جا منه ولد خالتي قال لي بلاش تروح حق الغريب، تعال أنا ولا، قلت له ماشي والله يعطيني. كما هو طبعا عند عيال خالتي اللي أنا مأمنين وينه عند عيال خالتي، وأنا عندي قاعد أسوي قاعد أتعاطى. بلشت بالسيجارة، بعدين كان أبلش بالحبوب، من الحبوب كان أنتقل حق الهروين. الهروين بدايتي كانت نقول بثانوية، ثانية ثانوية كذي تقريبا. عندي خالتي كان يتعاطى هروين، فكنت أشوفه وشي كان يسلك بالسيجارة، كان يقول لي أمات رايل. قلت ليش يعني قاعد تاخذ مرايل؟ كان يقول لي جربته ومشيت على هالمواد لين خلصنا مرحلة الثانوية. بعدين دخلت تطويري، بلشت مشاكل أكثر وأكثر من بداية دخلت، من أول ما دخلت الهروين لين ما انفصلت من تطويري. لما يعطيني مصرف الوالد والله فيش من المصرف من شنو؟ من عيال خالتي كذي. بعدها جت فترة بنات مع بنات زين، فكنت تاخذ منهم عاد تشوف البنيه تشوف شلون تعطي. واحده من البنات تعطيني مصرف 200 دينار كل شهر، فهذا على ذاك على هذا على ذاك، كنت ادب رفوس الهروين. وبعدين عاد طبعا يسمع على من شنو؟ ما كنت ابيع فسوفي، ما كنت اوفي يا سيف، ما كنت اوفي، فكنت اضطر من شنو اني ابيع. لانه مرت تقريبا فتره من عمري ما شفت الحياه السديه، حياتي كلها شنو تعاطي. فشفت ناس لا والله يدبوني من يدي، قالوا لي ليش ما نجرب الحياة الثانية؟ والله يوم شفتها والله فيها حياة أكثر من حياة الزمان، كافي تعيش يوم كله وصاحي تدري شو يصير اليوم كله. يعني قبل ما بقت علينا أيام أسبوع كامل أنت ما تدري ايش يصير، متى طاف الأسبوع ما تدري. والله يقول حق الشباب لا أحد يجرب، يعني ترى وعد لا أجرب حتى التجربة لا أجرب. أذكر مرة من المرات جاءني شاب مع صاحبه في المسجد وجلس معي، قال لي صاحبي يبي ينتحر، يبي يقعد وياك لأنه خلاص مل من الحياة ويبي. أذكر السالفة هذه قديمة لكن لازلت أذكرها ما نسيتها. قعدت وياه وراني صورته القديمة كأن إنسان ثاني. صورة القديمة ما شاء الله عليه في نور، الجدامي أعوذ بالله كأن وجهه ظلام. إيش فيك؟ إيش صاير؟ اتضح انه تعرف على صحبة، والصحبة شوي شوي بدأوا يحطون الهروين في العصير، يحطون ليش يعطونه مجانا؟ الصحبة السيئة تبي الكل يكون مدمن مثلها، لانه بيروج على منه، بيروج على ربع اللي حوله. فلازم كل اللي حولك يكون متعاطين. اثنين علشان يسكت عنهم علشان ما يفضحهم باكر لازم يطيحونه وياهم. يقول مع الوقت ادمنت، كان يعطوني مجانا، عندي فلوس خاشة بديت اعطيهم، يعطوني شوي شوي بديت ابوق، اختي تعطيني، امي تعطيني، بعدين ما قام يعطوني، قمت ابوق منهم، ابوق من برا، خلوني اتاجر علشان يعطوني مجانا، تاجرت. يقول شيخ مللت الحياة خلاص، كرهتها، لما اشوف الاسر كيف قاعد ادمرها، ايش قاعد اسوي في المجتمع، ايش قاعد اسوي في الناس، وانا نفسي ما احس للحياة اي طعم اصلا. يقول شيخ فكرت بالانتحار، قلت ليش ما تتوب؟ قال حتى لما ابي اتوب يهددوني يذبحوني، لانه صار تاجر الحين موزع، فيخافون انه يتوب وبعدين يعلم عليهم. قلت له ترى كلام فاضي، لا راح يذبحونك ولا شيء، كن مع الله ولا تبالي، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. لا تقول ابي اجرب، بعض الشباب يقول انا قاعد ادخن خلي اجرب الحشيش، شنو السالفه؟ وتجربه المخدرات يا جماعه، بعض الناس من اول خطوه ينزلق على طول، يطيح بحفره يلا ما يطلع منها. لا تقول خل اجرب هالسيجاره، خل اجرب الشمه، خل اجرب ابره، خل اجرب الحبه، لا لا لا تجرب. هذه خطوه من خطوات الشيطان الخطيره، اني والله اذا بداتها يمكن يضيع مستقبلك كله. فلان اللي يقول لي بالاسم انا اخوي مدمن اعلم عليه، لحق عليه، اخوك قاعد يموت، ترضى تدخل يوم من الايام غرفته تلقاه ميت، ولا طق عليه باب الحمام ما يرد تلقاه ميت، ترضى يوم من الايام تسمع خبره؟ يا اخي لحق عليه، مو علشانه، علشان امك وابوك لا باس يصير فيهم شيء لو صار فيه، لحق عليه لان باب التوبه مفتوح والعلاج موجود. يمكن ما راح نتكلم عن العلاج في الحلقه هذه، نتكلم عنها في الحلقه القادمه ان شاء الله بالتفصيل، وراح نجيب متخصصين. وانا ادعو اللي عنده ولد او اخ او رفيج مدمن او صديقه، خلي يشوفون حلقتنا اليوم وحلقه الاسبوع القادم، خصوصا الاسبوع القادم لان في تقارير مؤلمه جدا وفي شهادات واعترافات شديده، وراح تشوفون متخصصين مو انا في هذا المجال، راح يوجهون عيالنا، يوجهون اللي بدوا بهالطريق شنو يسوون. يا جماعه خش بالتقرير هذا، التقرير هذا لمجموعه من المدمنين المتعافين، وراح تشوفون بعضهم شلون طاح في الادمان. يا جماعه والله بعض الكلمات دروس، بعض الكلمات عبر، خلونا نكون واقعيين، خلنا نعرف شنو معنات الجليس السوء اللي حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الجليس السوء، كم حديث، المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالل، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، وكان امره فرطا، واللي قبلها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ليش الله يقول والرسول يقول هالكلام؟ يا جماعه لان اخطر شيء يضيع علينا حياتنا صاحب سوء. الولد تربى احسن تربيه، يه واحد دمر حياته كلها. خلينا نشوف هذا التقرير. انا مشيت مع ولدنا، انا واحد رايح تمام اي طبعا، هذا كان يشرب يعني من قبل 24 ساعه بطلب سياره. انا قلت له ايوه مالي بالسوالف هذه، انا ما نهائي ما ادخن نهائيا. مرينا عند بحر منطقتنا، الولد قاعد يرجف، زين يرجف يرجف يعني يبي يتعاطى، وقف طلع قوته من ورا وغز نفسه. انا ما كنت ادري نهائيا، لما ريح قال لي فهد اسمع الكلام، وقف طلع قوته من ورا وغز نفسه. انا ما كنت ادري نهائيا، لما ريح قال لي فهد اسمع الكلام، وطلع لك ابره الحين وغزها. راح ترتاح، راح ترتاح يعني امور الدنيا راح تشيلها، يعني ما راح تشيل شيء. قلت له ايوه انا مالي بالسوالف هذه، وخرني عن المشاكل تكفى. نفس المكان نزلت وقال يناديني فهد تعال فهد، مشيت وخليته. مع الايام سمعت ان الولد هذا انسجن سجن المركزي، يعني حكم قوي. هو قصتي ما يتعلم ان هذا الشباب جروني او ان واحد جه فيها وقال يجرب، هيك ان شاء الله من يوم بروحي. يعني كتجربه بدات زي ما يقولون لما الواحد طالع فيهم كونكشن او شغله كوميدي، فكانت اغلب افلام تصير على اساس تعاطي او ان ناس يعطون شغله يجيبونها، فكانت شغله بيني وبين صاحبي يعني انا اليوم شيء فارغ ليش ما اجرب الشغله؟ ويقول لي انا عادي في قلت له يعني الشغله مو صعبه يمكن اليوم حصل ليش لا؟ كان يعني نجرب عندك شيء نجرب براد يعني لو كيف تجربه قبل ان تسموه يعني. وغياب لي وتعطينا شغله انا وصاحبي خطا صحي خطا اجتماعي يعني دنيتي كلها تغير يعني التغيير كان تغيير السلم نفسه بس شلون كانوا يجبرون شلون كانوا يقعدون شلون كانت تعطيهم طريقه تعطيهم وين مكانه؟ هي بس باطل مو بالكويت الشباب يعني شيء اعرفهم قاعد يتعاطون وكذي جربت معهم حشيش ومع الايام شيء الشباب والروح وكذي بس للاسف ما بيوصل لمرحلة يعني ما اقدر امسك نفسي فيها يعني اضبط ايام واخذ حشيش والله يعني كانت تجربه يعني بدايه تجربه سيئه طبعا كانت اضبط ايام بس يوم لو ما تجرب شغله يعني كانت حشيش طبعا شلون جربتها ان هي كانت مجرد انك تشوفها سيجاره بس السيجاره يقولون غير هذه غير تجرب السيجاره صارت اليوم مرة وكان عليها يترتب انه اليوم الثاني يعني ما يخرج احد وصار ثلاث ايام مداوم بالجامعة وفي ايام صادف امتحان خليته مؤجل الامتحان رحت مدارس بس امتحنت ومشيت رديت البيت نمت بس يعني هذه انا قاعد شوف انها بس اربعة ايام يعني شنو زودت بهالكم يوم خلت لي تغيب عن الدراسة والامتحانات كذي وواجه المتعاطية هم أهلي يعني يشوفوني أنا راح أطلع أحسن واحد في الدنيا أخر شيء أنا قاعد أسمع الحشيش وأنا يعني أهلي هم ناس متنبهين بعد ودائما ينصحوني يا ولد لا تسوي شيء ما تسوي كذي لا تسوي كذي في مو زين حافظ على صلاتك سوي شغل من نفسي أنا قبل بنفسي أنا ما انفع شباب يجربون عشان يستفيدون انصحهم ان يتعلمون تجارب غيرهم اكيد انصحهم ان هذا المجال لا يكون صعب في الخسر خير شيء لا يجربون يعني اذا دش بالموال ما يقدر يطلع فيه صح يا جماعه ترى هذول اكثرهم ما يدرون عنهم اهاليهم الاخوان هذول اللي كانوا اللي جايين الان في لجنه الهدايه قاعد يقولون ترى احنا اهالينا ما يدرون عنا اصلا سنوات احنا في الادمان سؤال وين اهاليهم؟ وين الابو؟ وين الام؟ وين الاخوان؟ وين الخوال والعمام؟ وينهم؟ وين اللي حولهم يا جماعه؟ هذا احد الاخوه اللي في الفيلم شفتوه سوى قبل شوي في التقرير من اربع ايام تو قاطع صار اربع ايام الله اعلم يثبت ان شاء الله يثبت. لكن جاي انه يقول يا جماعه ابي اتوب خلصوني وشفت الاخ اللي يقول انا شفت فيلم حبيت اقلد اللي في الفيلم انا ورفيجي ادمنه. شوفوا تاثير الاعلام يا جماعه. تأثير الأفلام والقنوات هذه اللي مو مشفرة بل حتى اللي مشفرة واللي مو مشفرة والرسمية والخاصة صارت عادي عندها تعلم الناس خمر ولا إدمان. معنا اتصال من الأخ يوسف من الكويت حياك الله أخ يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ على هالبرنامج نظيف. حياك الله تفضل يا أخ يوسف. يا شيخ أنا عمري 15 سنة حلو. نعم. أنا في المدرسة يعني شوف المشكلة التدخين. ممكن التدخين تهدي الى طريق المخدرات يعني هذه مشكلة عظمى ويعني يدخلون يوسف يدخلون في المدرسة يدخلون؟ ايه مو شوي في مجموعة كبيرة بعد مو شوي الادارة ما تدري عنها في المدرسة؟ ممكن تدري عنها في بعض المدرسين تجاهلون الامر وفي بعض المدرسين والله شديدين والبعض مو كلهم وبعدين يا شيخ نبيل يعني في جماعات يسمونهم نظام نفس المكان التدخين لدرجة من الجماعات ناسين يدخنون وأنا الحين الحمد لله أنا يعني خويت صحبة سيئة وشفت اللي حوالي يعني وشوف الناس يدخنون حوالي واجي فزقارة بعدها زقارة بعدها زقارة بعدها مخدرات تركت الصحبة السيئة يا يوسف الحمد لله وأنا الحين إذا تعرف جمعية الصحة معي الصحبة الصالحة. إي الله يثبتك وياهم وخلك وياهم ترى هذه الصحبة الصالحة إن شاء الله توصل معاهم بإذن الله يثبتك يا أخي يوسف عندنا اتصالات وراك أشكرك شكر جزيل أخي يوسف ابو احمد حياك الله ابو احمد ويانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا ابو احمد. شيخ نبيل حياك الله. عسى الله يعطيك العافيه. الله يعافيك ويقويك على فعل الخير. الله يحفظك. شيخ نبيل احنا عندنا واحد مدمن. نعم. وتعبنا ويا شيخ نبيل ودينا ضد مال مركز علاج الادمان. عرفت شلون؟ اي نعم في الاسره هو يعني في الاهل؟ اي نعم. تفضل. اي وديناه. شيخ نبيل وديناه قعد شهرك يوم طلع معاه ارقام يعني ربع زياده. يعني دش كنا ما دش ما سوى شيء. هذا المستشفى اللي مفروض انه يتعالج فيه. اي طلع معاه ارقام ناس زياده يقولون له اذا طلعت هذه الارقام دق عليهم ربعك رد يوم واحد زين الصبح العصر ردنا مره ثانيه متعاطي. ابو احمد انا راح اوعدك عيد الاسبوع الجاي ان شاء الله واحد مسؤول يا بالاتصال يا يكون موجود يرد على هذه المشكله. انا مستعد اكلمه واعطيك اسامي وتبي اللي كانوا سجل هناك. سجل معي كم الرقم عند الكنترول راح نواجهك المسؤول عن هذا المستشفى. والله يا شيخ نبيل بلغنا عليه ما يبونه يقول المدمن ما نبي لو تاجر ناخذه. الحين ايش مسوي اخوك شو وضعه؟ عفوا هذا الشخص المدمن يعني ما خلى شيء بالبيت الا باعه. ايه احنا نخاف عندنا بنات سنتي احنا دوامات نخاف على البنات والله. ايه فنبيك تساعدنا شيخ نبيل. الله ان شاء الله سجل سجل رقمك عند الكنترول وراح انا يعني يا اما اخواننا في لجنه البشائر او لجنه الهدايه ان شاء الله راح يساعدونك في موضوعه. اخ سعود معنا. اشكرك يا ابو احمد شكر جزيل. اخ سعود السلام عليكم. الشيخ عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا اخي. طيب حياك الله. الله يثبتك ومشكور على هالموضوع الشيق. الله يسلمك. هذا واقع في الكويت احنا نعيشه. اولا يا شيخ المدارس وزاره التربيه بدل نشاطات رياضيه رحلات متاحف مفروض تجمع الاطفال مثل زمان كان تجمع الاطفال في قاعات عندهم ويجيبون احد المشايخ. احنا ما نتكلم لا نتكلم في امور الدين يتكلم في المشاكل الاجتماعيه مثل المخدرات مثل الادمان. اخ سعود اظن قاعد يجيبون احيانا. والله يا شيخ انا من الناس اللي تمس الشيء هذا. المدارس ما فيها اجبرهم على الحضور وخلي يسمع اخلاق الصحابه. شو اللي مشكله يعني احسن هذه وزاره التربيه قبل التعليم. ثاني يا شيخ السجون كلام الاخ بيوت صحيح السجون في ناس تدخل على قضايا المرور ويطلع مدمن. هذه مشكله انا راح ان شاء الله اتناولها الاسبوع الجاي. اخ سعود شنو العلاج اذا كان السجن المركزي قاعد يكون هو سبب لترويج اصل المخدرات اذا كان طبعا مع ذكر يعني جهود وزارة الداخلية جزاهم الله خير إلا أن الأمر قاعد يخترق. المستشفى المخصص للعلاج قاعد يدش بعض الناس ويطلع مو دائما طبعا يقع في الإدمان. المدارس مو دائما قاعد يحاولون يجاهدون لكن قاعد نخترق في كل مؤسساتنا. شنو الحل راح نقول الأسبوع القادم؟ معنا أبو بدر آخر اتصال بهالفقرة. حياك الله أبو بدر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية يا شيخ. حياك الله تفضل أبو بدر. عندي واحد من إخواني هم بعد نفس المشكلة. ماشي شباب بالمدرسة وسجاير زين وراها حبوب وراها مشروب وكلشنا في بلش الحين بالبيت عندنا. كم عمره؟ عمره 14 سنة. 14 سنة؟ اي نعم. سويتوا له؟ ما كل شيء سوينا خوفنا وطقينا وهاوشنا ودينا المخبر حاولنا فيه كذا ما نقدر ما اخذ. بدايته شلون كانت؟ بداية التدخين ويا الشباب فيها كان من الاوائل بالمدرسة. لا حول ولا قوة. الحين قاعد السنة هذه قاعد في البيت حتى الدراسة ما يدرس؟ ما يدرس لا. طيب حاولتوا بعض المؤسسات تعالجه؟ ما بعض مؤسسات الإصلاح اللي عندنا احنا؟ لا والله ما هو وده يصلح نفسه ولا ما وده؟ هو وده بس يمشي ويا ناس ضيعوا. انزين احنا كمبرر طريق الإيمان لجنة الهداية بإشراف الدكتور طارق الطواري نوعدك ان نساعده قدر المستطاع، الهدايه عند الله. لكن احنا نوعدك ان نساعده بس ابي منك ما عليك امر ابو بدر تحط تليفونك عند الكنترول. حط تليفونك عند الكنترول واحنا ان شاء الله بنبذل السبب كله والهدايه عند رب العالمين وايدنا بايدكم لان حرام 14 سنه حرام يضيع مستقبل هذا الشاب الصغير وان شاء الله لله عز وجل الاخوان ما راح يقصرون وياه. خل تليفونك وخلكم ويانا بعد الفاصل عندنا تقرير شويه مؤلم لكن لازم نشوفه بعد الفاصل. قد تقول البعض يا شيخ انت تبالغون لكن والله الاتصالات اللي في الكنترول من الناس اللي قاعدين يتصلون الحين كل واحد قاعد يتصل واحد من عياله ولا من اخوانه ولا من اهله مدمن. ترى مو اتصالات احنا منظمينها بل والله ما توقعنا كم الاتصالات هذا الهائل اللي قاعدين الاخوان يستقبلونه في الكنترول. احنا ما نقول البلد مليانه، احنا حالنا حال كل دوله في العالم اليوم، من امريكا الى اوروبا الى روسيا الى الدول العربيه والاسلاميه، الكل يعاني مرض عالمي هذا. لكن يا جماعه اذا ما نحط ايدنا على الجرح ونلحق باشر اللي ايده في الماء مو مثل ايده في النار، لما يكتشف الواحد ان واحد من عياله او اهله وقع بهذا الفخ، وترى اكثرهم ضحايا، اكثرهم مو قاصدين، اكثرهم ما كانوا يبون ينتهي مستقبلهم لكن انتهى. حتى العلاج، العلاج ترى وايد صعب. اذا كان الخمر جعلها النبي ام الفواحش صلى الله عليه وسلم، واذا كانت الخمره ملعون، من يصنعها، من يعصرها، من يحملها، من يسقيها، من كلهم ملعونين مو بس الشارب، ما بالكم بالمخدرات اللي اشد ضررا وفتكا واذهابا للعقل من الخمره نفسها. يا جماعه القضيه لعنه. تخيلوا لو الانسان يموت وهو مدمن يلقى الله عز وجل وهو يتعاطى. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا واحد قاعد ياخذ ابره ومات، يقوم لربه وهو قاعد ياخذ الابره وهو يمارس هذه اللعنه، انتهت دنياه واخرته. معنا ابو خالد. الو ابو خالد، سعد الله اوقاتك شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله ابو خالد. اعطيك العافيه يا شيخ وثابك الله على هذا البرنامج الطيب. الله يسلمك، حياك الله يا ابو خالد. شيخ انا بي مناشده او تقريبا انت ادرى بهذا الموضوع، موضوع الاخوه لحفظه القران التائبين اللي خرجوا بحفظه القران الكريم. نعم. هل يجوز يا شيخ يطلعون من السجن ولا يحصلهم مضايف؟ هل يجوز يا شيخ ان يتنزع عليهم سابقه لمده 5 سنوات؟ هل يجوز يا شيخ يا ربك سبحانه وتعالى يغفر الذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عنه، الله سبحانه يكشف السوء عنهم. وانتم يا وزارة الداخلية لا تكشفون السوء عنهم، ما ترفعون الحظر عليهم، حرام يا أخي. الواحد لا قادر يصرف على عياله، واللي بيتزوج مو قادر يتزوج، والسبة القرارات التعسفية هذه أكيد بينتكس الواحد يا أخي، أكيد بينتكس إذا ما تردوا له يا أخي تشوفوا له صلاح. والهدايا من الله، الحمد لله الناس طيبه، بس ارفعوا عنهم الحظر هذا. زين، يمكن ابو خالد يمكن هم خايفين انه يرجع مره ثانيه للعمل وبعدين يعني يخون الامانه او الوظيفه اللي هو فيها، يمكن. يعني يعني اذا شيخ اذا واحد خايف، خايفين انه يرجع، هم كم بيرجعون؟ 100,000؟ هم ينعدون على الاصابع يا شيخ. نعم. يا اخي الدوله ما تقصر بعز حكامها. انا ابو خالد رسالتك وصلت، وانا يمكن اتفهم اللي قاعد تقوله، ان يا جماعه ناس تابت وطلعت تبي الان تعيش حياه سليمه، ساعدوهم. يعني ما يصير تحرمه 5 سنوات من العمل، يعني شنو قاعد تقول له؟ ارجع مره ثانيه. لازم في حل، سواء مساعدات او بعض الاعمال المخصصه لهم على الاقل يعيش حياه جديده. معنا ام علي، تفضل يا ام علي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. حضرة الشيخ نبيل الله يعافيك، أنا بتكلم عن المدمن التائبين اللي تكلم قبلي الأخ أبو خالد اللي نعم. قال تائبين طلعوهم حفظة قرآن. نعم. في عندنا ناس طلعوهم مرتين على أبوهم حفظة قرآن يا شيخ. نعم. وحفظوا القرآن ومثلوا مسلسل أفلام قوية على الشيوخ وعلى الإدارة وعلى الداخلية، وطلعوا بحسن سير السلوك أنهم حفظة قرآن. وباشروهم 3 أشهر يحللونهم، وبعد 3 أشهر خلوهم على بوينا ثقة ورادين مدمنين وتجار مأذين خلق الله، هذيلي شو نسوي فيهم؟ وين نروح احنا؟ وين نروح احنا منهم يا شيخ نبيل؟ كلامك وايد قوي، وايد واضح. ان يا جماعة يا وزارة الداخلية يا وزارة الأوقاف، وين نروح؟ وين نجي؟ حطوا لي رقم، حطوا لنا أرقام، خلونا نروح نسلم على عمرنا، نسلم على عيالنا، نسلم يعني حطوا لنا. تبين الصدق أم علي، ترى حتى أنا يعني هم اعتبرها مشكله، انا ما اعرف الحل لها، لكن اوعدك الاسبوع الجاي لازم تتابعين حلقتنا. هذا السؤال راح يكون ضمن المحور، راح نوجهه للمسؤولين. ترى والله يطلعون والله يطلعون ممثلين. ممكن طبعا انت ما قلت مرتين. عفوا ام علي، ما قلت عن مين؟ صح؟ بشاعر الخير. اي ما قلت عن مين طبعا، تقولين ان في منهم ناس. لا اخف اخف طبعا اخف. إيه. لا ما اعمم، لا يمكن في ناس الله هداهم والحمد لله، بس لا والله في ناس لا ما احمدوا ربهم. يعني سؤالك، يعني انا بوجه السؤال من ام علي للمسؤولين، يا جماعه شنو ذنبنا احنا كاسر وكعوائل؟ طلعتوهم واذوننا احنا واحنا بدينا نعاني. انا اشكرك ام علي شكر جزيل. الحين عندنا يا جماعه طبعا سؤال ام علي راح نجاوب عليه الاسبوع القادم، ارجوك خليك ويانا لان المساله حساسه جدا ترى، حتى اللي يطلع وما راح يلقى وظيفه شو يسوي؟ هذا كله راح نجاوب عليه الاسبوع القادم. لكن في تقرير الحين بتشوفونه يا جماعه لأحد المدمنين التائبين اللي أصر أن يكشف وجهه. قال أنا ما أبي أغطي وجهي لأني أنا كل أهلي كل اللي حولي يدرون أني كنت مدمن. أبي الحين يدرون أني أنا تبت. والرجل صار بينه وبين أبوه أشياء. يبي الآن يوجه رسالة لأبوه، يمكن أبوه ما يسمعه، أبوه ما يقدر يشوفه، أبوه غادر هذه الدنيا، لكن يمكن زوجته وهي تشوفه الحين، يمكن أهله، يمكن اللي حوله يعفون عنه، لأن الريال ندمان من صج. ويا جماعة يا ليت كل المدمنين تكون قلوبهم مثل قلب أخونا أحمد اللي راح تشوفونه الحين. شوف شلون حرارة التوبة في قلبه ويبين ترى التائب من غير التائب. خلينا نشوف هذا التقرير المؤلم. بديت بالسجاير، دخلت سجاير فترة، بعدين في آخر سنين الثانوية من الربع وكذا شوي شوي كنت أشرب خمر. بعدين كنت أقعد عندهم بالبيت، بيت واحد من الربع، نشرب خمر. بعدين كنت أشم ريحة مستغرب منها يعني. بعدين قالوا لي هذه ريحة حشيش. كنت حشيش بطريقة يعني شو أقول لك، مو طبيعية يعني. مدمن حشيش، مدمن حشيش. كنت أقول حق رفيجي، قاعد أقول له أحس إني كذا وأحس بكذا وتعب، وهذا الشعور اللي أحس فيه يعني بالضبط. يقول لي أنت خرمان، أنت تبي لازم تأخذ دواء اللي هو الهروين. قمت أنا أدور هروين، تراست على واحد عن طريق صاحبي اللي كنت قاعد عنده بالديوانية. فقال لي ليش تأخذ قصدير؟ القصدير تعب الخرمة، راح تحسها قوية. أخذ إبرة وراح تهدي فيك التعب اللي فيك وخرمتها أقل. دخلت أبوي مباحث جنائية، أبوي أمره مو داش مباحث جنائية ولا يعرف طريقها. يعني مسكين كان يدش ريجة ناشف يعني من بطة شدة، بس هم شوف هم ما يبي يبين لي يعني فوق كل هذا اللي مسوي فيه، هم ما يبي يبين لي مسكين يعني. أنا في عز مرض أبوي في فترة من فترات المرض وصل حق راسه فما قام يشوف يعني. وصلت لدرجة آخذ بوكة وأفتح بوكة وآخذ الفلوس عشان أروح آخذ تعاطى يعني. وصلت حق مرحلة كلش بايخة يعني، من اللي يرضاها على نفسه يسوي كذي يعني؟ ما حد يتوقع يعني واحد أبوه مريض وقاعد يتعالج كيماوي وكل شوية رايح لندن وراد من لندن وداعش المستشفى وما أعرف إيش وكذا، بيقعد يسوي هالسوالف هذه. بس الحمد لله الله تابع لنا صلاة بنت صلي. لما قرأت قرآن شنو يوم أحس بضيجة من أقرأ قرآن أطلع اللي فيه صراحة. لما تعبت نفسيا تعبت أهلي وياي، زوجتي جزاها الله ألف خير يعني البنت الحلال طرت علي. شو أقول لك يعني، واحدة غيرها يمكن كان لعبت من وراي كان سوت بلاوي. أبوي رحمة الله عليه يعني أتمنى يكون عايش أساس يشوفني بحالتي هذه اللي أنا فيها الحين. مسكينه كان في مرض سرطان في الرئة وفي حالته كان يحاتيني وايد يعني. كان مسكين يقول أبي أدفع فلوس بس أحمد يصير لي. أتمنى يكون حاس فيني الحين، أتمنى يكون حاس فيني. إن شاء الله كنت حاس فيك، كنت ما تدري يا أحمد. رحمة الله واسعة يا عيال، ترى أمكم تبكي، أمهاتكم يبكون، أباكم يبكون، أنت ما تشوفونهم لما فلذة كبدة قاعد يصير في هذا الشيء، وكل يوم طايح بإدمان ولا بخمر ولا والله يمكن ما ينامون الليالي الطوال. فرفهم، تعال اليوم الليلة الليلة اكسر كل شيء، احرق كل شيء قدامها وقدامه، قولوا خلاص احنا تبنا، حب ريلها، حب ايدها، وقول لها ان شاء الله خلاص. اللي يبي يتواصل ويانا عنده واحد من اهله، واحد من عياله، يوصل الرسالة للايميل، ايميل برنامج الأمهات الآباء اللي يبي يتفاعلون ويانا. الأسبوع القادم راح نتكلم عن العلاج، علاج هذه الظاهرة وهذا المرض، وفي متخصصين راح يكونون ويانا، خلكم ويانا الاسبوع القادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. نحب الله عن أدب وصدق.